إذا أين الساعة؟ 38 شغلنا نوقف عن نشر السنوات. يجوز؟ نعم يجوز. كيف درس الماضية؟ في الماضية كيف درس الشيخ؟ والله هو يعني الفقهاء لهم اجتهادات، قد لا يكون لهم في المسألة الواحدة خمس أقوال. على إيش؟ على تعدد الأحكام الشرعية التكليفية العملية. أصل معمول به يعني. يعني قولكم الأول، القول الثاني لازم نشرح. قول الثاني ما لم يأتي. قول الأول بدل. أقدر له قدرة صح؟ هو نعم الدليل أقدر له قدرة، والغالب أن ساعة ونصف يدخل بها وقت العشاء، ساعة ونصف نقول ساعة وربع ساعة ونصف، لكن نقول ساعة ونصف صح. أخير هل يشبه إرادة مع تغيير الأزمنة في البلد إلى بلد؟ سؤال بعض الناس على الإيمان بالشرط، يقولون أن الإنسان إذا جرى على الجراحي واستبدل القلب بقلب يعني ليس قد كان يعني قد استدعى فأين الإيمان؟ من هم من أورد هذا الإيراد؟ من قال هذا؟ ليش؟ قال لا يغير القلب بقلب اصطناعي؟ أسأل الله أن يسلم قلوبنا حسا ومعنى. هاي ايش تقولوا؟ المراد بالقلب ليس الذي تكون المضخة هذه اللي مكونة من الأذين والبطين، ها؟ القلب المعرفة. نعم. أي نعم. لا ليس هذا. طيب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ماذا قال أهل التعطيل والتحريف في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في الثلث الآخر من الليل؟ نعم نعم أيوة. طيب، القائلون بأن أمر الله هو النازل، هل هو صحيح هذا القول؟ مردود، فهو تحريف للكلمة عما وضعه. طيب، وجه رده وبطلانه. نعم نعم، لأن الله يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرجع وإليه يرجع الأمر كله. نعم. طيب، ولا يمكن أن يكون أمر الله هو القائل من يدعوني فأستجيب له. طيب، الذين قالوا إنها رحمة الله النازلة. نعم نعم، المقصود بالمسؤولة ليست أن نسألها، هي مسؤولة يعني منشودة. منشودة نعم. هل تقتصر يقتصر إنزال الرحمة للسماء الدنيا؟ طيب، إذن ما يمكن صح المطر، فإن المطر ينزل من السماء الدنيا إلى الأرض. طيب صح، ذاتية لا، معنوية ذاتية أيضا. نعم ذاتية، لأن الله تعالى لا زال متصفا بها. ثالث، سبعة وعشرين شعبة لا، إن الله خلق الرحمة مئة جزء. أي نعم، يعني الرحمة التي هي آثار رحمته العامة هذه مخلوقة أم لا؟ مثل إيش؟